إذا كان الغلام في السن أقل من 7 سنين في الصف فهل يكون الصف متصلا أم منقطعا؟ منقطع هو العبرة بالبلوغ. بلوغ 7 سنين؟ بلوغ سن التكليف. متى يبلغ الغلام؟ متى يبلغ؟ يبلغ متى يكلم؟ عندما يحترم. طيب أعمل لك أنا إيه؟ في صف الصلاة يكون مقطوع الصف أقل من البلوغ؟ إلا إذا كان الصف يعني ما يكمل بالرجال، ففي هذه الحالة ما في مانع من أن يصف الغلام. جزاكم الله خيرا. بالسند.